فنستعين بالله تبارك وتعالى في أداء درسنا هذا اليوم المبارك في تفسير سورة الفاتحة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلوات. ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، ذكره أنس والحسن وابن سيرين. قال ذكره أنس ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور ذكره أنس والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ، يعني فاتحة الكتاب أو أم الكتاب. قال: إنما ذلك اللوح المحفوظ أم الكتاب. وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب، كما قال الله تعالى. قال: ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن، يعني حسن وابن سيرين كره أيضا أن يقال للفاتحة أم القرآن. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أم القرآن، فالعبرة بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عبرة بكراهة من يكره ذلك، ربما لم يكن بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها أم القرآن وأم الكتاب. والسبع المثاني والقرآن العظيم، ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة، أصبحت فاتحة الكتاب، أم الكتاب، أم القرآن. السبع المثاني القرآن العظيم قال لها الحمد، ويقال لها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها، وهي ركن، فاتحة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية ولعله لما يقول فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، لعل في هذا إشارة، وهو عن أبي سعيد مرفوعة: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، يؤيد هذا ما روي عن أبي سعيد أنهم استضافوا حيا لم يضيفوهم فلدغ سيدهم وبذلوا كل ما في وسعهم من أجل أن يشفى فأتوا إلى هؤلاء الضيوف وأخبروهم فقال أحدهم إني لراقي فذهب يقرأ الفاتحة ويكفل عليه فكأنما نشط من عقال. وكان سيد ذلك الحي لدغ ويقال لدغته حية. فهذا يؤيد هذا الحديث عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، ويقال لها الرقية لقوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم يقال للدغ السليم تفاؤلا بسلامته، حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، لأنهم قالوا لهم استضفناكم فلم تضيفونا ولا بد أن تقطعوا لنا قطيعا من الغنم، فأعطوهم ما طلبوا ولكنهم كرهوا أن يتصرفوا فيها حتى يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه وأقرهم وقال للراقي بالفاتحة وما يدريك أنها رقية. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، لما يقرب من 10 أسماء كلها للفاتحة، فاتحة الكتاب، أم الكتاب، أم القرآن، الحمد، الصلاة، الشفاء، الرقية. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن كل معاني الفاتحة ترجع إلى بسم الله الرحمن الرحيم، وكل معاني القرآن مؤسسة على الفاتحة فهي أساس القرآن وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، أحد القراء يحيى بن، لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن اقتصر على الفاتحة في الصلاة كفت تكفيه أو تكفيه عما سواها، لكن لو قرأ بدل الفاتحة شيء من القرآن في الصلاة لا يكفيه، لأن قراءة الفاتحة ركن. فأم القرآن عوض عن غيرها من غيرها في الصلاة وفي غيرها، وليس من غيرها عوض منها. ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشافة، وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية وقيل مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه يعني أنها مكية فقط لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، هي سبع آيات. نعم، والله تعالى أعلم. وحكى أبو الليث شمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا، نقله القرطبي عنه، وهي سبع آيات بلا خلاف. وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال الحسين الجعفي ست، وهذان القولان شاذان، يعني القول بأنها ثمان والقول بأنها ست آيات، هذان القولان شاذان، أما كونها سبع آيات فهو بلا خلاف. وإنما اختلفوا في البسملة، هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، قال على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. ولعل أبا أنس يكمل فندعوه لذلك على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقالوا وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها. وسميت أم الكتاب، نعم، وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. نعم، لماذا سميت أم الكتاب؟ صحيح يعني أنه جميع معاني القرآن ترجع إلى ما تضمنته الفاتحة، فالقرآن توحيد وأحكام متفرعة من التوحيد وقصص لمن عمل بالتوحيد وما اقتضته شريعته، ولمن خالف التوحيد وخالف شريعته. إذن هو توحيد وأحكام وقصص، وكل هذه الأغراض تضمنته الفاتحة، فأولها توحيد بجميع أنواع التوحيد، وآخرها أو فيها ما يتضمن أسس الشريعة، وهو عبادة الله تبارك وتعالى ومجانبة المخالفين من المغضوب عليهم والضالين. وبهذا نرى أن كل ما تضمنه القرآن وكل معاني القرآن يرجع إلى ما تضمنته الفاتحة، ولهذا سميت أم الكتاب أو أم القرآن. نعم. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه، هو لها إمام جامع أما، فتقول للجلد التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. واستشهد بقول ذي الذمة: على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض دحيت منها. يعني لماذا سميت مكة أم القرى؟ لتقدمها أمام جميع القرى وجمعها ما سواها، كل القرى التي سواها تجتمع في مكة للحج وغيره. وقيل لأن الأرض دحيت منها، وهذا قول قوي، أن جميع الأرض دحيت من تحت الكعبة، وأنها سرة العالم أو سرة الكرة الأرضية. نعم. ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام. نعم، لأن ترتيب السور بالاجتهاد، فالصحابة رضوان الله عليهم لما كتبوا المصاحف أو كتبوا المصحف افتتحوه بكتابتها، فترتيب السور بالاجتهاد، أما ترتيب الآيات فهو بالنص، ولهذا لا يجوز قراءة الآيات بغير ترتيبها، لأنه ترتيب بالنص، بنص الوحي. أما ترتيب السور في المصحف فهو بالاجتهاد، ولهذا يجوز أن يقرأ يعني سورة قبل سورة من آخر المصحف، كان يقرأ قل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق وهكذا، أو يقرأ سورة ثم يقرأ ما بعدها ما بعد الذي بعدها وهكذا، لأن ترتيب السور اجتهادي. الصحابة رضوان الله عنهم لما افتتحوا المصحف بالفاتحة سميت الفاتحة، يقال نعم لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف، تفتتح بها القراءة في ماذا؟ في الصلاة وفي غيرها. نعم. وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. معنى آخر كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب وهشام بن هشام عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوي في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا محمد بن غالب بن حارث حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي حدثنا المعافى بن عمران

عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولا، وقال ابن جرير حدثنا صالح ابن مسمار ابن مسمار المروزي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عنبسة ابن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعيد بن إسحاق عن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثم قال هذا لي وله ما بقي. وهذا غريب من هذا الوجه. نكتفي بهذا. هو الآن معنا مسألتين. المسألة الأولى تفاضل القرآن يدل على أن الفاتحة هي أم الكتاب، وهذا يدل على أن القرآن يتفاضل، وهذا هو الصحيح من وجه. ومن الوجه الذي ذكروا أنه كله كلام الله، فمن حيث كونه كلام الله فليس هناك تفاضل، بل كل القرآن كلام الله. فمن حيث أنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود فهو كلام الله، لكن من حيث تفاضل المعاني وتفاضل السور فلا شك، يعني كما عليه كثير من العلماء، وما ذكروه من أن القرآن لا يتفاضل هو من وجه، هو من وجه نسبته إلى الله عز وجل، فكله ينسب إلى الله، كله كلام الله، فلا تضاد بين من قالوا إنه يتفاضل ومن قالوا إنه يعني كله سواء لا يتفاضل. فمن وجه كونه كلام الله فهو كله كلام الله، ومن وجه يعني كون أن بعضه أعظم في معاني فلا شك، فسورة قل هو الله أحد التي هي نسب الرحمن ليست مثل سورة تبت يدا أبي لهب، بل سورة قراءة الفاتحة لما قال إني أكون خلف الإمام، إن أنا أكون خلف الإمام، والإمام يجهر بالقراءة، والله يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال اقرأ بها في نفسك. وهذه أيضا مسألة فيها خلاف كثير، والراجح أن المأموم يقرأها في سكتات الإمام إذا تمكن، وإذا لم يتمكن فقراءة الإمام قراءة له كما ورد في الحديث، وهذا الحديث يعتبر يعني ناسخا لما قبله، وقرر ذلك بعض العلماء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.